بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل للإمام البخاري رحمه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. النسخة بتحقيق الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفهيد حفظه الله. المجلس 33. متابعة الحديث في مسألة اللفظ بالقرآن. المبحث الثاني: التعريف بالكرابيسي وعقيدته وموقف السلف منه. اشتهر عند أهل العلم أن أول من قال بأن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة هو حسين بن علي الكرابيسي، المتوفى 245 أو 248 للهجرة، ونص على هذا جمع من أهل العلم، فقد قال قوام السنة الإمام إسماعيل بن الفضل الأصبهاني: وأول من قال باللفظ وقال ألفاظنا بالقرآن مخلوقة حسين الكرابيسي، فبدعه أحمد ووافقه على تبديعه علماء الأمصار. انظره في الحجة في بيان المحجة الجزء الأول 340. وقال الذهبي: أول من أظهر اللفظ الحسين بن علي الكرابيسي، وذلك في 34 و200. ذكره في تاريخ الإسلام حوادث ووفيات 241 الهجرة 250 الهجرة في ترجمة الإمام أحمد صفحة 24. وعبارة الذهبي أدق، فهو أول من أظهر هذه البدعة ونشرها، وإن كان أخذها ممن قبله كما تقدم ذكر ذلك. وسيكون الحديث عن اسمه ونسبه وشيوخه وتلاميذه ومصنفاته وغير ذلك. اسمه ونسبه هو الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي البغدادي، ويقال له أيضا المهلبي مولا لهم يكنى أبا علي، والكرابيسي بفتح الكاف والراء وبعد الألف ياء موحدة مكسورة ثم ياء مثنات من تحتها ساكنة وبعدها سين مهملة، هذه النسبة للكرابيس وهي الثياب الغليظة، وأحدها كرباس بكسر الكاف وهو لفظ فارسي معرب، قيل كان أبو علي يبيعها فنسب إليها. شيوخه وتلاميذه وما قيل في روايته للحديث: تفقه أولا على مذهب أهل الرأي، ثم تفقه للشافعي وصار من أصحابه، وسمع من يزيد بن هارون وإسحاق بن يوسف الأزرق ويعقوب بن إبراهيم ومعن بن عيسى وشبابة بن ثوار وأبي قطن عمرو بن الهيثم ويعلى ومحمد بن عبيد الطنافسي وغيرهم. واختلف في سماعه للحديث من الشافعي، قال السبكي: سمع الحديث من الشافعي وهو من أجل شيوخه، وأنكر ذلك الإمام أحمد وأبو ثور والحسن بن محمد الزعفراني. قال عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة: سألته يعني الإمام أحمد عن الكرابيسي حسين هل رأيته يطلب الحديث، فقال: ما أعرفه وما رأيته يطلب الحديث. قلت: فرأيته عند الشافعي في بغداد، فقال: ما رأيته ولا أعرفه. فقلت: إنه يزعم أنه كان يلزم يعقوب بن إبراهيم بن سعد المتوفى 208 للهجرة، فقال: ما رأيته عند يعقوب بن إبراهيم ولا غيره وما أعرفه. قال عبد الله: وسألت أبا ثور إبراهيم بن خالد الكلبي المتوفى 240 للهجرة عن حسين الكرابيسي، فتكلم فيه بكلام سوء رديء، وسألته: هل كان يحضر معكم عند الشافعي؟ فقال: هو يقول لنا ذلك، وأما أنا فلا أعرف ذلك أو نحو هذا من الكلام. قال: وسألت الحسن بن محمد الزعفراني توفي 260 الهجرة عن حسين الكرابيسي، فقال نحو مقالة أبي ثور، وقال لي: حسن في اختلافه إلى الشافعي مثل قول أبي ثور. انتهى. انظر السنة لعبد الله بن أحمد الجزء الأول 166 رقم 186-188، ومثل هذا نقله المرودي عنه في الإبانة الكتاب الثالث الجزء الثاني 129 رقم 43. وهذا النص في غاية ما يكون من الصحة، لأن قائله هو عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة له، وفي هذا أبلغ الرد على من زعم الصداقة والصحبة القوية والأخوة الوكيدة بين الإمام أحمد والكرابيسي. قال في هامشه ذكر ذلك ابن عبد البر رحمه الله كما في الانتقاء صفحة 106، وتابعه أبو غدة في كتابه مسألة خلق القرآن وأثرها في صفوف الرواة والمحدثين، وقد رد عليه فضيلة الشيخ حمود بن عبد الله التويجري في رسالة عنوانها تنبيه الإخوان على الأخطاء في مسألة القرآن رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، انتهى في هامشه. والجمع بين إنكار الأئمة طلبه للحديث مع اجتهاد كونه من أصحاب الشافعي أن يقال إنه لم يقرأ على الشافعي وإنما التقى به، وأجاز له الشافعي أن يروي عنه كتبه، كما روى السبكي في ترجمته عن داود الأصبهاني قال: قال لي حسين الكرابيسي لما قدم الشافعي يعني إلى بغداد قدمته، فقلت له: أتأذن لي أن أقرأ عليك الكتب؟ فأبى، وقال: خذ كتب الزعفراني فقد أجزتها لك، فأخذتها إجازة. انظر طبقات الشافعية الجزء الثاني 114-115 و117-118، وانظر فتح الباري الجزء الثالث عشر 161، ففيه أنه ينقل عن الشافعي بلاغا. والزعفراني هو الحسن بن محمد بن الصباح البغدادي الزعفراني أبو علي أحد رواة القديم عن الشافعي، وهو أثبت رواته، وقد سمع بقراءته الكتب على الشافعي أحمد وأبو ثور والكرابيسي كذا قال السبكي. وفي ذكر الأخير نظر كما تقدم، قال ابن حبان: كان أحمد وأبو ثور يحضران عند الشافعي، وكان الحسن الزعفراني هو الذي يتولى القراءة، وكان إماما جليلا فقيها محدثا فصيحا ثقة ثابتة. ويظهر أن الكرابيسي انتفع من لقياه بالشافعي في نزعته الحديثية، وقد روى بسنده أحاديث كثيرة حسب ما ذكره الحافظ ابن حجر. قال: ووقفت على كتاب القضاء للكرابيسي في مجلد ضخم فيه أحاديث كثيرة وآثار ومباحث مع المخالفين وفوائد جمة تدل على ساعة علمه وتبحره، إلى آخر ما ذكره في لسان الميزان الجزء الثاني 371، ونقل عنه واستفاد منه في مواضع كثيرة. انظر على سبيل المثال الجزء الخامس 250-265-285 وغيره كثير، ويسميه أحيانا أدب القضاء. وانظر الإصابة لابن حجر الجزء الأول 177، الجزء الثاني 519، الجزء الثالث 619. قال ابن حبان رحمه الله: كان ممن جمع وصنف وممن يحسن الفقه والحديث. انظر ثقات الجزء الثامن 189. وقال الخطيب: إن حديث الكرابيسي يعز جدا، وذلك أن أحمد بن حنبل كان يتكلم فيه بسبب مسألة اللفظ. انظر تاريخ بغداد الجزء الثامن 64. وقال ابن عدي: والذي حمل أحمد عليه إنما هو من جهة اللفظ في القرآن، فأما في الحديث فلم أر به بأسا. انظر الكامل لابن عدي الجزء الثاني 366. وقد قال المعلمي رحمه الله عن الكرابيسي: إنه متكلم فيه لخوضه في طرق من الكلام واستخفافه بالإمام أحمد، أما الرواية فلم أر من غمزه فيها. ثم نقل كلام ابن حبان فيه. انظر التنكيل الجزء الأول 249. والذي يظهر أنه انتقد حتى في الرواية لكونه تعرض لبعض الصحابة والتابعين بالغمز والطعن، كما سيأتي في الحديث عن عقيدته، ولتزعمه بدعة لفظية ومتابعته للجهمية ومخالفته لإجماع السلف. وأيضا فقد غمزه الإمام أحمد وغير واحد بأنه غير معروف في طلب الحديث عند الشافعي. وأما تلاميذه فقد روى عنه عبيد بن محمد بن خلف البزار ومحمد بن علي بن علي المعروف بفستقة وابن ناجية وشمخصة، ومنهم داود الأصبهاني. قال ابن قلكان: وأخذ عنه الفقه خلق كثير. انظر طبقات الشافعية للسبكي الجزء الثاني 118، وفاية الأعيان الجزء الثاني 232، والفهرست لابن النديم صفحة 231. مصنفاته ذكر من ترجم له كثرة تصانيفه. قال ابن حبان: كان ممن جمع وصنف. انظره في الثقات الجزء الثامن 189. وقال ابن عبد البر: كان عالما مصنفا متقنا، وله أوضاع ومصنفات كثيرة نحو 200 جزء. انظر الانتقاء صفحة 106، وانظر تهذيب التهذيب الجزء الثاني 360. وقال ابن عدي: ولحسين هذا كتب مصنفة ذكر فيها اختلاف الناس في المسائل وكان حافظا لها. انظر الكامل لابن عدي الجزء الثاني 366. وقال ابن خلكان وله تصانيف كثيرة في أصول الفقه وفروعه، وصنف أيضا في الجرح والتعديل، انظر وفيات الأعيان الجزء الثاني 132. وقال الذهبي صاحب التصانيف، وقال أيضا تصانيفه في الأصول والفروع تدل على تبحره، انظر سير الأعلام، سير أعلام النبلاء الجزء الثاني عشر صفحة 8. وقال السبكي وله مصنفات كثيرة ذكره في الطبقات الجزء الثاني 118. ومن مصنفاته كتاب في المقالات، نقل السبكي عن الخطيب والد الرازي المتكلم المشهور بدعه أنه قال على كتابه في المقالات معول المتكلمين في معرفة مذاهب الخوارج وسائر أهل الأهواء، انظر الطبقات. ومن أمثلة ما نقله عنه أصحاب المقالات ما في مقالات الأشعرية الجزء الأول 178، والملل والنحل لشهر الثاني الجزء الأول 129. وكتاب في الشهادات، وكتاب في الإمامة، وكتاب في القضاء، وكتاب في المدلسين في الحديث. قال الذهبي عن هذا الكتاب ووضع كتابا في المدلسين يحط فيه على جماعة فيه أن ابن الزبير من الخوارج، وفيه أحاديث يقوي به الرافضة، انظر سير أعلام النبلاء الجزء الحادي عشر 289. وضعنا فيه على سليمان الأعمشي وسليمان التيمي، انظر تاريخ الإسلام للذهبي حوادث وفيات 241 هجرة 250 هجرة، ترجمة الإمام أحمد بن حنبل صفحة 24. وسيأتي بسط هذا في الحديث عن عقيدته. وفاته، توفي الكرابيسي في عام 248 الهجرة، وقيل في عام 245 الهجرة، ولكن رجح كثيرون أنه توفي 248 الهجرة. وقال الخطيب البغدادي وهو أشبه بالصواب، انظر تاريخ بغداد الجزء الثامن صفحة 67. عقيدته، كثير من أهل العلم ممن ترجم له أشار إلى أنه من أهل الكلام، يقول ابن عبد البر وكان نظارا جدليا وكان فيه كبر عظيم، انظر الانتقاء صفحة 106. وذكر أن له مناظرات مع المعتزلة كالإسكافي المتوفى 240 الهجرة وغيره، نور تاريخ بغداد الجزء الثالث 34 وغيره. وقال مسلمة بن قاسم عنه وكان صاحب حجة وكلام. وقال عثمان بن سعيد الدارمي ما خاض في هذا الباب يعني الكلام أحد ممن كانوا يذكرون إلا سقط، فذكر الكرابيسي فسقط حتى لا يكاد يذكر، انظر ذم الكلام الهروي الجزء الرابع 344. وذم ابن بطة من كان تابعا ومؤتما بجهم وشيعته، ثم ضرب الأمثلة فذكر الكرابيسي والنظام وبرغوث وشعيب الحجام وغيرهم من الضلال، ثم قال ونظراؤهم من رؤساء الكفر وأئمة الضلال، انظر الإبانة الجزء الثاني 84-85. وقال أبو عبد الله محمد بن منده الأصبهاني ليتقي امرؤ وليعتبر بمن تقدم ممن كان القول باللفظ مذهبه ومقالته، كيف خرج من الدنيا مهجورا مذموما مطرودا من المجالس والبلدان لاعتقاده القبيح وقوله الشنيع المخالف لدين الله مثل الكرابيسي والشواط كذا ولعلها الشراك وابن كلاب والأشعري وأمثالهم ممن كان الجدال والكلام طريقه في دين الله عز وجل. قال في هامشه انظر ذم الكلام الهروي الجزء الرابع 424-425. وفيه أن ابن منده رحمه الله جعل ابن كلاب والأشعري ممن يقول باللفظ وهو كذلك، إلا أنهما زادا على الأولين في الابتداع. وقارن هذا بما نقل عن ابن منده أن الكرابيسي صاحب البخاري، وما قاله ابن حجر من أنه يقال إنه من مشايخ البخاري كما في التهذيب، مما يدل على عدم صحة هذا كما سيأتي، انتهى من هامشه. وقال ابن خلكان وكان متكلما عارفا بالحديث. وقال السبكي كان أبو علي الكرابيسي من متكلمي أهل السنة أستاذا في علم الكلام، أورده في طبقات الشافعية الجزء الثاني 118. وبهذا يعلم أن الكرابيسي متأثر بأهل الكلام المذموم من المعتزلة وغيرهم، وله معهم مناظرات كما سبق، وأنه خلط مع هذا طلبه الحديث واجتهاده في الفقه حتى برز وصار له صيت وأتباع وطلاب، فهو ليس من المعتزلة الجهمية القائلين بخلق القرآن وإنكار الصفات، ولم يعرف بهذا، بل كان في صف أهل السنة، ولكنه خلط وتجرأ وتكلم بما فيه اشتباه، وخالف طريقة مشايخه الكبار كالشافعي وغيره، وذلك بما استفاده من المعتزلة الذين كانوا يناظرهم وبما استفاده من الرأي المذموم. قال الإمام أحمد لما تكلم فيه: إنما بلاؤهم من هذه الكتب التي وضعوها وتركوا الآثار. انظروا في تاريخ بغداد الجزء 68. والكرابيسي ألف كتابا في المدلسين وخالف فيه منهج المحدثين وحط فيه على جماعة، وذكر في كتابه هذا أن عبد الله بن الزبير من الخوارج. وفي كتابه أيضا نال من جماعة من التابعين كالأعمش وسليمان التيمي وطعن فيهم. وذكر الذهبي فيما نقله عن كتاب القصص للمروذي أن جماعة من العلماء طلبوا من الكرابيسي أن يعرضوه على أحمد، فوافق الكرابيسي على ذلك وقال: إن أبا عبد الله رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق، قد رضيت أن يعرض عليه. وأورد البغدادي بسنده عن أبي البختري عبد الله بن محمد بن شاكر أنه قال: سمعت حسينا الكرابيسي يقول: ما خص النبي صلى الله عليه وسلم عليا بفضيلة إلا وقد شركه فيها فلان وفلان وجليبيب، إلى آخر ما ذكره في تاريخ بغداد الجزء 68. ولعل هذا مراد ابن النديم في الفهرس صفحة 231 حين نسب إليه أنه غمز عليا، فلذلك تكلم فيه أحمد وحذر منه. يقول ابن رجب رحمه الله: وقد تسلط كثير ممن يطعن في أهل الحديث عليهم بذكر شيء من هذه العلل، قال فيها مشي أي علل الحديث. فابن رجب يتكلم عن المؤلفات في العلل وفائدتها، وأشار إلى أن بعض أهل البدع يتخذ ذلك ذريعة للطعن في أهل السنة، انتهى من هامشه. وكان مقصوده من ذلك الطعن في أهل الحديث جملة والتشكيك فيه، أو الطعن في غير حديث أهل الحجاز كما فعله حسين الكرابيسي في كتابه الذي سماه بكتاب المدلسين، وقد ذكر كتابه هذا للإمام أحمد فذمه ذما شديدا، وكذلك أنكره عليه أبو ثور وغيره من العلماء. وذكر بعض مقولاته في هذا الكتاب، فذكر أنه يتضمن الطعن على الأعمش والنصرة للحسن بن صالح. قال في هامشه: الحسن بن صالح بن حي الهمداني الثوري الكوفي فقيه عابد ورع. قال الذهبي: هو من أئمة الإسلام لولا تلبسه ببدعة، وهو الذي كان يصلي في المسجد فرآه سفيان الثوري فقال: نعوذ بالله من خشوع النفاق. وكان يترك الجمعة ولا يراها خلف أئمة الجو بزعمه. وقال الثوري لما ذكر عنده: ذاك رجل يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مات سنة 169 الهجرة، وأنكر أهل العلم عليه هذه البدعة مع ما كان عليه من العبادة والورع والحفظ. انظر سير أعلام النبلاء الجزء 7 361 371، ونسب إليه في مقالات الإسلاميين الجزء الأول 144 أقوالا منكرة تدل إن ثبتت على تشيع فيه، والله أعلم، انتهى من هامشه. قال: وكان في الكتاب: إن قلتم إن الحسن بن صالح كان يرى رأي الخوارج فهذا ابن الزبير قد خرج. فلما قرئ على أبي عبد الله قال: هذا قد جمع للمخالفين ما لم يحسنوا أن يحتجوا به، حذروا عن هذا ونهى عنه. وقال ابن رجب: وقد تسلط بهذا الكتاب طوائف من أهل البدع من المعتزلة وغيرهم في الطعن على أهل الحديث كابن عباد الصاحب ونحوه، وكذلك بعض أهل الحديث ينقل منه دسائس إما أنه يخفى عليه أمرها أو لا يخفى عليه في الطعن في الأعمش ونحوه كيعقوب الفسوي وغيره. انظر شرح إلى الترمذي لابن رجب الجزء الثاني 892-893 تحقيق همام. فحينئذ تكلم فيه الإمام أحمد وحذر منه، فغضب لذلك الكرابيسي وقال: لا أقولن مقالة حتى يقول ابن حنبل بخلافها فيكفر. فقال: لفظي بالقرآن مخلوق. قال الذهبي: وذلك في سنة 34 و200. ذكره في تاريخ الإسلام للذهبي في ترجمة أحمد صفحة 24. قال المروذي: فذكرت ذلك لأبي عبد الله أن الكرابيسي قال لفظي بالقرآن مخلوق، وأنه قال: أقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق من كل الجهات، إلا أن لفظي به مخلوق، ومن لم يقل لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر. فقال أبو عبد الله: بل هو الكافر قاتله الله، وأي شيء قالت الجهمية إلا هذا، وما ينفعه وقد نقض كلامه الأخير كلامه الأول. ثم قال: إيش خبر أبي ثور؟ أوافقه على هذا؟ قلت: هجره. قال: أحسن، لن يفلح أصحاب الكلام. انظر سير أعلام النبلاء الجزء 11 289. فالإمام أحمد عده من أصحاب الكلام، وهذا الأثر يظهر أن الكرابيسي كان يخفي هذه المقالة، فلما غضب على أحمد حاول الانتقام منه بهذا التدليس والإجمال، أظهر ما كان يخفيه. وهذا معنى قوله: لا أقول أن مقالة حتى يقول أحمد بخلافها فيكفر. ولذلك قال أحمد رحمه الله ما كان الله ليدعه وهو يقصد إلى التابعين مثل سليمان الأعمش وغيره يتكلم فيهم. مات بشر المريسي وخلفه حسين الكرابيسي، انظر تاريخ الإسلام للذهبي ترجمة أحمد صفحة 24. والكرابيسي لا شك أنه يعرف مذهب السلف والأئمة وأن قولهم القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنه المسموع المتلو المقروء المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور، وأن القرآن سمعه جبريل من الله وسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسمعه الصحابة رضي الله عنهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعناه ممن بلغه إلينا. فالذي نسمعه ونحفظه ونقرأه ونكتبه في المصاحف هو كلام الله حقيقة، والصوت الذي يصدر من العبد والحبر والورق مخلوق، هذا مذهب السلف. والكرابيسي يعرفه ولكنه خالف طريقة السلف والأئمة، وإن كان لم يوافق الجهمية ولا المعتزلة من كل وجه وله معهم مناظرات، ولو كان منهم لما قبل منه صرف ولا عدل، ولكنه فيما يظهر أخذ ببعض أصولهم وفتح باب الشر والضلال ولبس على الناس وخالف الأئمة، فاغتر به من اغتر وانتشر رأيه ومذهبه في مسألة اللفظ. ومن المعلوم أن أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وأذنابهم ومن تأثر بهم يشبهون على الناس ويلبسون عليهم في هذه المسائل المشكلة. قال شيخ الإسلام عن الجهمية إنهم صاروا يظهرون أعظم المقالات شبهة كقولهم القرآن مخلوق، لأنهم يشبهون بهذا على العامة ما لا يشبهونه بغيرهم، إذ يقول القائل كل ما سوى الله مخلوق إلى آخر ما ذكره في التسعينية الجزء الأول 283-284. والمقصود أن الكرابيسي متأثر بهؤلاء، ولكن مع ذلك فلم يقل بقول ابن كلاب وأتباعه، فإن مقالتهم أشنع وأشد، بل هو يرى أن القرآن كلام الله لم يحدث غير الله شيئا منه، ولا خلق منه شيئا في غيره لا حروفه ولا معانيه، وهذا مذهب تلميذه داود وغيره. وهؤلاء لم يقولوا ببدعة ابن كلاب، بل لعلها لم تخطر على قلوبهم كما نص على ذلك أهل الخبرة بالمقالات، انظر درء التعارض الجزء الأول 266-267. فقد ذكروا أن ابن كلاب لم يسبق إلى بدعته هذه، بل إن ابن كلاب استفاد من الكرابيسي الذي فتح الباب لمن يزعم أنه وسط بين الحديث والسنة وبين أهل الاعتزال الجهمية. يقول ابن عبد البر لما تكلم عن الكرابيسي ومقالته وتابعه على نهلته داود الأصبهاني وعبد الله بن سعيد بن كلاب وغيرهما، انظروا في الانتقاء صفحة 106 وتهذيب التهذيب الجزء الثاني 360، فهذا يشعر بالتقارب والصلة القوية بين هؤلاء. وظاهر كلام أحمد رحمه الله فيما سيأتي من النقول عنه أنه جعل الكرابيسي متابعا للجهمية المعتزلة، وأنه خلف بشرا في مقالته، وموقف أحمد منه ومن داود وابن كلاب والحارث المحاسبي ونحوهم موقف واحد، وهو أجرهم والتحذير منهم، ومن مقالاتهم التي أحدثوها نصرة للسنة وحماية لها، ليس سبب موقفه رحمه الله ما يحدث بين الأقران كما زعم ذلك من لا علم عنده أو عنده علم ولكنه صرفه هوى. قال في هامشه انظر طبقات الشافعية الجزء الثاني 278 والرفع والتكميل صفحة 401-428 والحواشي عليها، ورسالة مسألة القرآن وأثرها لأبي غدة رحمه الله. موقف السلف منه: اشتد إنكار العلماء عليه، وأعظمهم في ذلك الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة رحمه الله، ولذلك سأذكر ما روي عن أحمد في هذا، ثم آتي بذكر كلام غيره من أهل العلم في الكرابيسي. واحد، قال أحمد بن أبي بكر ابن حماد المقري: سألت أبا عبد الله عن حسين الكرابيسي فقال جهمي، انظر طبقات الحنابلة الجزء الأول 41. اثنان، قال المروذي: قلت لأبي عبد الله إن الكرابيسي يقول من لم يقل لفظه بالقرآن فهو كافر، فقال بل هو الكافر. وقال: مات بشر المريسي وخلفه حسين الكرابيسي، وقال لي: هذا قد تجهم وأظهر الجهمية، ينبغي أن يحذر عنه وعن كل من اتبعه، انظر طبقات الحنابلة الجزء الأول 62. ثلاثة، قال أحمد بن حميد المشكاني أبو طالب: أخبروني عن الكرابيسي أنه ذكر له قول الله تعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال لو أكمل لنا ديننا ما كان هذا الاختلاف. فقال يعني أحمد بن حنبل هذا الكفر صراحة. انظر طبقات الحنابلة الجزء الأول 40. 4. وقال أبو الحارث أحمد بن محمد الصائغ سمعت يعني أحمد بن حنبل وسئل عن قول الحسين الكرابيسي فقيل له إنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق، فقال هذا قول جهم، قال الله عز وجل وإن أحدهم من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فممن يسمع كلام الله أهلكهم الله. انظر طبقات الحنابلة الجزء الأول 75، وانظر بحر الدم فيه من تكلم في أحمد بمدح أو ذم صفحة 515 رقم 1286. 5. وقال إسحاق بن إبراهيم بن هاني النيسابوري سمعت أبا عبد الله يقول أخذ الله الكرابيسي لا يجالس ولا يكلم ولا تكتب كتبه ولا يجالس من يجالسه. انظر مسائل ابن هاني الجزء 254. 6. وقال إسحاق بن حنبل قال حنبل سمعت أبي يسأل أبا عبد الله عن كلام الكرابيسي وما أحدث، فقال أبو عبد الله لأبي هذا كلام الجهمية، صاحب هذه المقالة يدعو إلى كلام جهم، إذا قال إن لفظه بالقرآن مخلوق فأي شيء بقي. انظر طبقات الحنابلة الجزء الأول 111. 7. قال أبو جعفر الموصلي محمد بن الحسن بن هارون ابن بدينة سألت أحمد بن حنبل فقلت له يا أبا عبد الله أنا رجل من أهل الموصل والغالب على أهل بلدنا الجهمية ومنهم أهل سنة نفر يسير يحبونك، وقد وقعت مسألة الكرابيسي ففتنهم قول الكرابيسي لفظي بالقرآن مخلوق فقال لي أبو عبد الله إياك إياك، وهذا الكرابيسي لا تكلمه ولا تكلم من يكلمه 4 مرار أو 5. فقلت يا أبا عبد الله فهذا القول عندك وما تشعب منه يرجع إلى قول جهم؟ قال هذا كله من قول جهم. انظر السنة الخلال الجزء 7 74-75. 8. وقال عبد الله سمعت أبي يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق هذا كلام سوء رديء وهو كلام الجهمية. قلت له إن الكرابيسي يقول هذا، فقال كذب هتكه الله الخبيث، وقال وقد خلف هذا بشره المريسي. انظر السنة لعبد الله بن أحمد الجزء الأول 165. هذه بعض المرويات عن الإمام أحمد في شأن الكرابيسي، وفيها تصريح بأنه جهمي وأنه موافق لبشر المريسي في بدعته هذا. وقال أبو عثمان الصابوني رحمه الله في بيان سبب قول أحمد عن اللفظية إنه جهمية، وإنما قال ذلك لأن جهما وأصحابه صرحوا بخلق القرآن، والذين قالوا باللفظ تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن وأدرجوه في هذا القول ذي اللبس لئلا يعد في زمرة الجهمية، وخالفوا أهل السنة في ذلك الزمان من التصريح بخلق القرآن، فذكروا هذا اللفظ وأرادوا به أن القرآن بلفظنا مخلوق، فلذلك سماهم أحمد رحمه الله جهمية، وحكى عنه أيضا أنه قال اللفظية شر من الجهمية. انظر عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني صفحة 172-173. وعلى منهج أحمد وطريقته كان الأئمة، فقد نقل ابن حجر عن ابن أبي حاتم في كتابه الرد على الجهمية أن أحمد قال عن الكرابيسي إنه جهمي وأنه يرى رأي جهم، وكذا نقل عن أحمد بن صالح المصري وأحمد ويعقوب الدورقيين وأبي ثور وأبي همام الوليد بن شجاع والزعفراني وأحمد بن سنان في آخرين. انظر لسان الميزان الجزء الثاني 371. ومن الأئمة الذين تكلموا فيه 1 يحيى ابن معين. أخرج الخطيب البغدادي بسنده عن جعفر بن أبي عثمان الطيالسي قاله سمعت يحيى بن معين وقيل له إن حسين الكرابيسي يتكلم في أحمد، قال ومن حسين الكرابيسي؟ لعنه الله، إنما يتكلم في الناس أشكالهم، ينطل حسين ويرتفع أحمد. قال جعفر ينطل يعني ينزل، وهو الدردي الذي في أسفل الدن، وفي رواية أنه قال ما أحوجه إلى أن يضرب وشتمه. انظر طبقات الحنابلة الجزء الأول 124. 2. الإمام أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري فقد جاءه قوم فقالوا إن قبلنا ببغداد رجل يقول لفظه بالقرآن مخلوق، فقال يا أهل العراق ما يأتينا منكم هلاه، ما ينبغي أن نتلقى وجوهكم إلا بالسيوف، هذا كلام نبطي خبيث. ومن شرح أصول اعتقاد أهل السنة إلا لكي الجزء الثاني 357. قلت ولعل هذا الرجل حسين الكرهبسي. 3. وقال ابن بطة باب ذكر اللفظية والتحذير من رأيهم ومقالاتهم. واعلموا رحمكم الله أن صنفا من الجهمية اعتقدوا بمكر قلوبهم وخبث أهرائهم وقبيح أهوائهم أن القرآن مخلوق، فكنوا عن ذلك ببدعة اخترعوها تمويها وبهرجة على العامة ليخفى كفرهم ويستغمض إلحادهم على من قل علمه إلى آخر ما ذكره، وذكر مقالتهم. انظره في الإبانة لابن بطة الكتاب الثالث الرد على الجهمية الجزء الأول 317. وقال أيضا تفهموا رحمكم الله ما جاءت الأخبار وما رويناه من الآثار عن السلف الصالحين علماء المسلمين الأئمة العقلاء الحكماء الورعين الذين طيب الله ذكرهم وعلى أقدارهم وشرف أفعالهم، الذين من تفيأ لظلهم لا يضحى، ومن استضاء بنورهم لا يعمى، ومن اقتفى آثارهم لا يودع، ومن تعلق بحبالهم لا يقطع، وسوءة لمن عدل عنهم وكان تابعا ومؤتما بالجهم الملعون وشيعته مثل ضرار وأبي بكر الأصم وبشر المريسي وابن أبي داود والكرابيسي وشعيب بن حجام وبروث والنضار ونظرائهم من رؤساء الكفر وإمة الضلال إلى آخره في الإبانة الجزء الثاني 84-85. 4. وقال ابن حبان كان ممن جمع وصنف ممن يحسن الفقه والحديث، ولكن أفسده قلة عقله، فسبحان من رفع من شاء بالعلم اليسير حتى صار على من يقتدى به، ووضع من شاء مع العلم الكثير حتى صار لا يلتفت إليه. انظر الثقات الجزء الثامن 89. 5. محمد بن عبد الله الشافعي الفقيه الصيرفي صاحب الأصول يخاطب المتعلمين لمذهب الشافعي ويقول لهم اعتبروا بهذين حسين الكرابيسي وأبي ثور، والحسين في علمه وحفظه، وأبو ثور لا يعشره في علمه، فتكلم فيه أحمد بن حنبل في باب اللفظ فسقط، وأثنى على أبي ثور فارتفع لزومه السنة. انظر تاريخ بغداد الجزء الثامن 66-67. 6. قال الذهبي ومقت الناس حسينا لكونه تكلم في أحمد. انظر ميزان الاعتدال الجزء الأول 544. 7. وقد أورد الخطيب البغدادي وغيره في ترجمته كلامه في الإمام أحمد، فقال الخطيب بعدما أورد إسنان القصة جاء رجل إلى أبي علي الحسين بن علي الكرابيسي فقال ما تقول في القرآن، فقال حسين الكرابيسي كلام الله غير مخلوق. قال له الرجل فما تقول في لفظي بالقرآن، فقال له حسين لفظك بالقرآن مخلوق. فمضى الرجل إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل فعرفه أن حسين قال له إن لفظه بالقرآن مخلوق، فأنكر ذلك وقال هي بدعة، فرجع الرجل إلى حسين الكرابيسي فعرفه إنكار أبي عبد الله أحمد بن حنبل لذلك وقوله هذا بدعة، فقال له حسين تلفظك بالقرآن غير مخلوق. قال في هامشه كذا في التاريخ ولعل الصواب لفظك، انتهى في هامشه. فرجع إلى أحمد بن حنبل فعرفه رجوع حسين وأنه قال تلفظك بالقرآن غير مخلوق، فأنكر أحمد بن حنبل ذلك أيضا وقال هذا أيضا بدعة. فرجع الرجل إلى أبي علي حسين الكرابيسي فعرفه إنكار عبد الله أحمد بن حنبل وقوله هذا أيضا بدعة، فقال الحسين إيش نعمل بهذا الصبي، إن قلنا مخلوق قال بدعة، وإن قلنا غير مخلوق قال بدعة. فبلغ ذلك أبا عبد الله فغضب له أصحابه فتكلموا في حسين، فكان ذلك سبب الكلام في حسين والغمز عليه بذلك. انظر تاريخ بغداد الجزء الثامن 65. وهذه القصة أوردها مختصرة كل من الذهبي وابن حجر. انظر سير أعلام النبلاء الجزء الثاني 10-81، وانظر تهذيب التهذيب الجزء الثاني 361. وقد جعل ذلك ابن الجوزي خطأ ممن أوردها في ترجمة حسين لأن فيها النيل من أحمد. انظر المنتظم الجزء الثامن 268. وهذا ليس بصحيح، بل مراد من أوردها من الأئمة أمران. الأول تفسير ما أجمل من أن الكرابيسي كان يتكلم في أحمد، فإذا عرف كلامه في أحمد تبين أنه كلام فارغ فلا يلتفت إليه. الثاني زيادة التشنيع على الكرابيسي، فكونه يتكلم في إمام أهل السنة بإجماع الأمة في ذلك العصر قدح للكرابيسي نفسه وحط من شأنه كما قال يحيى بن معين، فلهذا أورد الأئمة هذا الخبر عن الكرابيسي. تنبيه: جاء في التهذيب ما يلي، وذكر ابن منده في مسألة الإيمان أن البخاري كان يصحب الكرابيسي وأنه أخذ مسألة اللفظ عنه، كذا قال: ورجعت كتاب الإيمان لابن منده فلم أرى فيه شيئا، وهذا إن ثبت فلعله في كتاب آخر. وفي طبقات السبكي في آخر ترجمة البخاري ما نصه، ذكر أبو عاصم العبادي أن الساجي قال: حدثنا محمد بن إسماعيل عن الحسين عن الشافعي أنه قال: يكره أن يقول الرجل قال الرسول، بل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون معظما، ليكون معظما. قال: والحسين هو الكرابيسي، ومحمد بن إسماعيل هو البخاري فيما ذكر أبو عاصم، ورأيت بخط ابن صلاح أحسب أبا عاصم واهما، ومحمد بن إسماعيل هذا هو السلمي. ولعل هذا مستند ابن حجر حين قال في لسان الميزان عن الكرابيسي، ويقال إنه من جملة مشايخ البخاري صاحب الصحيح، ذكره في لسان الميزان الثاني 371، وكذا ما في فتح الباري الجزء الخامس 84 حيث جزم بأنه من أصحابه. والأقرب الله أعلم أن هذا لا يصح، لأن البخاري أدرك كبار أهل الحديث في تلك الطبقة، فالكرابيسي من أقرانه. وأيضا فإن الكرابيسي لا يعرف بالحديث، ولو عرف لم يكن للبخاري أن يأخذ عنه، وقد حذر عنه أحمد، والبخاري ممن يعظم الإمام أحمد ويكرمه أشد الإكرام. وأيضا فإنه لو صح هذا لاشتهر عند أهل العلم ونقل. ثم إن البخاري في كتاب خلق أفعال العباد نبه على خطأ الطائفتين، وكلاهما ينتسب لأحمد، مما يدل على معرفته بخطئهم، فكيف يأخذ عنهم؟ ولعل ساب هذه المقالة ما نشره بعض أهل الغرض والهوى من أن البخاري يقول بقول اللفظية، فظن من لا علم عنده أنه أخذ ذلك عن الكرابيسي، وهذا خلاف الواقع. وبهذا يعرف الخطأ في قول ابن حجر رحمه الله حين قال في بيان مصادر البخاري في صحيحه: وأما المسائل الكلامية فأكثرها من الكرابيسي وابن كلاب ونحوهما، انظر فتح الباري الجزء الأول 243. فالبخاري ليس من علماء الكلام، ولا يأخذ عن علماء الكلام، بل هو من علماء السلف، والمطلع على كتاب خلق أفعال العباد وآخر كتاب الصحيح يعرف بعده عن الكلام وأهله، بل وتحذيره منهم، ويعرف أيضا حبه لأهل السنة وعلمائهم ونصرتهم، بل هو من أئمتهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.